بمناسبة ذكرى 45 لصدور بيان الرابع تموز المشترك التاريخي، نشرت الصحيفة الميانمارية ويكلي هيدراين والمواقع الإنترنتية للجنة الوطنية النيجيرية لدراسة الكيمليسونجية كيم جونيلية وجمعية الصداقة الفرنسية الكورية المقالات. ذكرت المقالات أن صدور بيان رابع تموز المشترك هو ثمرة غالية أتت بها الفكرة الراسخة لزعيم العظيم كيم إل سونغ شمس الأمة بشأن توحيد المستقل ومحبته السامية للوطن والأمة، وأن فكرته ومعاثره بشأن توحيد الوطن تواصلت بثبات في ظل قيادة سيادة كيم جونغ إل وتتواصل اليوم بصورة رعية بفضل تبجيل القائد الأول المحترم كيم جونغ أون.